بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هذه فقرة من زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء إحدى الزيارات المهمة التي ينبغي على المؤمنين جميعا المواظبة عليها في كل يوم، أو على الأقل في كل أسبوع. هذه الزيارة فيها آثار أخروية عجيبة، وإذا أردتم أن تطلعوا على هذه الآثار اقرأوا كتاب مفاتيح الجنان للمحدث القمي رحمة الله تعالى عليه. هنالك آثار أخروية عجيبة لهذه الزيارة، وفيها بركات دنيوية. هذه الزيارة تدفع الآفات وتجلب البركات. كان أحد المؤمنين في الكويت، هذا كان عنده طفل مشلول، راجع الأطباء، طفل كان في حدود 1 من العمر، راجع الأطباء حتى وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط، وتحير ماذا يصنع مع هذا الطفل المشلول. في يوم من الأيام جاءني هذا الرجل وقال لي: عندي هذه المشكلة، فماذا أفعل؟ فقلت له: اقرأ زيارة عاشوراء 40 يوما مع 100 لعن و100 سلام. السلام يمثل التولي، واللعن يمثل التبري، والتولي والتبري واردان في القرآن الكريم. هذا الرجل أيضا ذهب إلى أحد العلماء وطرح عليه هذه المشكلة، فذكر له نفس الشيء. يقول هذا الرجل: بدأت بزيارة عاشوراء بعد فقدان الأمل بالوسائل الطبيعية، ولم تمض إلا 20 يوما وإذا بهذا الطفل يقف سليما معافا على قدميه. وكأنه لم يكن به أي شيء. وأنا فيما بعد رأيت هذا الطفل سليما معافى. على كل حال، هذه زيارة فيها بركات كثيرة ومشحونة بالمعارف المتنوعة. من جملة فقرات هذه الزيارة العظيمة هذه الفقرة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الوجاهة نوعان، هنالك وجاهة ترتبط بالمعادلات المادية. الثري له وجاهة اجتماعية، الرئيس له وجاهة اجتماعية. هذا هو النوع الأول من أنواع الوجاهة. النوع الثاني، الوجاهة التي ترتبط بالمعادلات الإلهية. نحن في هذه الفقرة لا نطلب النوع الأول من الوجاهة، الوجاهة المادية، ولذلك نقول اللهم اجعلني عندك وجيها. عندك يعني هذه الوجاهة وجاهة إلهية. السبب في ذلك واضح، لأنه الوجاهة الاجتماعية وجاهة محدودة، وجاهة ترتبط بالفاني، المادة فانية، الماديات فانية. الله تعالى يقول كل من عليها فان. إذا أنتم أخذتوا وجاهتكم من فرد فاني، هذه الوجاهة المرتبطة بالفاني فانية، المادة فانية. الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. إذا واحد وجاهته كانت بالمادة، كانت بالمال، كانت بالذهب، كانت بالموقع الاجتماعي، هذه الوجاهة، هذه كلها فانية. الوجاهة المرتبطة بالفاني أيضا وجاهة فانية. ولذلك دائما واحد يجب أن يبحث عن الوجاهة عند الله، لا يبحث عن الوجاهة الاجتماعية، وإنما يبحث عن الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. إحدى الحكومات التي حكمت التاريخ وكانت من أقوى الحكومات حكومة بني أمية. في ذلك الوقت كانت أقوى إمبراطورية على وجه الأرض. الآن هل تجدون لواحد من بني أمية قبر عند قبر؟ أنت تلك القصور وتلك الوجاهة وذلك المقام كلها انتهت، ولا واحد منهم يعهد له قبر إلا واحد منهم، وهو معاوية ابن يزيد ابن معاوية، لأنه ارتبط بالله سبحانه وتعالى. الآن أكو أولاد لبني أمية عندهم الآن أحفاد في الدنيا موجودين، هؤلاء غيروا ألقابهم، يعني واحد ينتمي إلى بني أمية هذا عار في المجتمع. ولكن تذهبون إلى حلب إن شاء الله، إذا رحتوا إلى حلب روحوا إلى مشهد السقط، سقط في الطريق من كربلاء إلى الشام، من قافلة السبايا، من قافلة سيد الشهداء، سقط له مشهد، والمؤمنون يقصدون ذلك المشهد ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة ذلك السقط. أكو في حلب مشهد يقال له مشهد النقطة، ما أعلم ذهبتم إليه أو لا، وفيه روحانية عجيبة، إحنا ذهبنا إليه وبتنا فيه ليلة، روحانية عجيبة، نقطة من دم سيد الشهداء كما يقال صلوات الله عليه سقطت في ذلك المكان. وإذا بذلك المكان يتحول إلى مشهد ومقصد، الوجاهة المادية تنتهي، الثروات تنتهي، الكرامة الاجتماعية تنتهي، نحن كلنا ننتهي. الشيء الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى. هذه نقطة. اللهم اجعلني عندك وجيها لا عند الناس. الناس مو مهم. النقطة الثانية، الوجاهة عند الله. الآن نريد أن نكون وجهاء عند الله. اللهم اجعلني عندك وجيها. هل نذهب إلى الله مباشرة أو نحتاج إلى وسيط؟ الوهابيون يقولون لا، اذهب إلى الله مباشرة. القرآن الكريم يقول تحتاجون إلى وسيط، لا تذهب إلى الله مباشرة. ماكو مانع واحد يدعو الله مباشرة، لكن لكي يكون دعاؤك مقبولا ابحث عن وسيط. أذكر لكم ثلاث آيات من القرآن الكريم، هذه تقف في مقابل منطق الوهابي. وحتى في عالم التكوين نحن دائما نبحث عن وسائط مادية، طبعا بعنوان وسائط لا بعنوان استقلال. انتم الان تريدون الدفء في الشتاء، هل تذهبون الى الله سبحانه وتعالى وتقولون يا الله اعطنا الدفء؟ الله يقول ما اعطيكم، انا جعلت مصدر الدفء الشمس، اذا تريد الدفء اذهب الى الشمس. يعني الله تعالى حتى في عالم التكوينيات جعل لنا وسائط. نعود إلى القرآن الكريم، الآية الأولى وهي معروفة، أولاد يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعقوب ما قال لهم أنه اذهبوا إلى الله مباشرة، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني ذهبوا إلى الله عن طريق وسيط. الآية الثانية، الله تعالى يقول، هذه الآية الأولى في سورة يوسف، الآية الثانية في سورة المنافقون، الله تعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. الآية لا تقول وإذا قيل لهم تعالوا استغفروا الله، تعالوا إلى الوسيط. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة التي فيها نكتة على ما يذكرها بعض العلماء، يعني نقطة دقيقة، الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. إذا جاءك الشباب لعله قارين في الأدب العربي، إذا جملة شرطية أداة شرط وتفيد الانتفاء عند الانتفاء، وإذا جاءك الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. النبي يطلب لمن جاءه السلام من الآفات، من المكاره الدنيوية الأخروية. كما يرى بعض العلماء هذه جملة شرطية، يعني واحد إذا ذهب إلى الله سبحانه وتعالى عن غير طريق النبي صلى الله عليه وآله، هذه النتيجة مو مضمونة، هذا الدعاء مو مضمون. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. نحن نحتاج إلى الوسيط، وهل هنالك وسيط أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من محمد وآل محمد؟ وفي ضمن أهل البيت صلوات الله عليهم الإمام الحسين له موقع خاص، كلنا سفن نجاة وسفينة الحسين أسرع. ولذلك في هذه الفقرة نقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام، الوجاهة في الدنيا والوجاهة في الآخرة. النقطة الثالثة والأخيرة ونختم بها، كيف يكون الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسيلة لنا إلى الله، وسيلة لنا للوجاهة عند الله في الدنيا والآخرة؟ هذا متقوم بثلاثة عوامل، كل ما نسبة هذه العوامل تزيد وجاهتنا عند الله في الدنيا والآخرة تزيد أكثر. العامل الأول يرتبط بالقلب وهو المودة والمحبة. العامل الثاني يرتبط بالعقل وهو الاعتقاد والمعرفة. العامل الثالث يرتبط بالعمل، وهذا العامل هو التفاني والتضحية. المودة والمحبة أولا، والاعتقاد والمعرفة ثانيا، والتفاني والتضحية ثالثا. وبعبارة مختصرة، حجم الرابطة مع الإمام الحسين ومع أهل البيت، كلما الرابطة تكون أكثر، القرب إلى الله، المقام عند الله يكون أكثر. الإمام الحسين صلوات الله عليه له كثير من الأولاد، بنين وبنات، ولكن تجدون بين هؤلاء الأولاد، بين البنين وبين البنات، الآن الكلام في البنات، هنالك طفلة لها مقام متميز. من هذه الطفلة؟ رقية. من 1400 عام إلى هذا اليوم، كم واحد زاروا قبر السيدة رقية في الشام؟ إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم واحد سوف يزور قبر السيدة رقية؟ طفلة عمرها 3 أعوام أو 4 أعوام. بعض العلماء يعتقدون إن الله تعالى أعطاها هذا المقام الشامخ لمحبتها ورابطتها وعلاقتها الشديدة بالإمام الحسين. أكو بالتاريخ، أنتم شايفين لعله بالتاريخ ماكو هذا الشيء، أن طفلة تموت عند والدها عندما جاءوا لها برأس والدها في خربة الشام، بكت وبكت حتى مات. هذا حجم العلاقة، قوة العلاقة. الشريف الرضي رحمه الله كان ما يجي إلى كربلاء، ما كان يزور كربلاء، كانوا يقولوا له ليش؟ كان يقول ما أقدر. يعني الرابطة إذا صارت كلش قوية، الحب إذا صار كلش قوي، بعد واحد ما يتحمل. أرض كربلاء كل نقطة فيها ذكرى، التل الزينبي فيها ذكريات، كل خطوة كل نقطة. كان يقول ما أقدر. بالنتيجة ألحوا عليه أنه أنت في بغداد، ظاهرا كان في بغداد الشريف الرضي، تعال إلى كربلاء. ألحوا عليه فجاء إلى كربلاء، وعندما لاحت له تلك القبة المنورة أخذ يتلو هذه الأبيات التي يقرأها الخطباء الكرام: كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. وذهب وذهب إلى القبر الشريف واحتضن القبر ولم يرفع رأسه، مات هنا. هذا من شدة الحب وشدة العلاقة. السيدة رقية صلوات الله عليها كانت تحمل مثل هذا الحب وهذه العلاقة. الله تعالى شوفوا شلون أعطاها في هذه الدنيا، لازم نروح بالآخرة نشوف مقام السيدة رقية. السيدة زينب صلوات الله عليها التي لها هذا الشموخ وهذه العظمة في الدنيا، هذا غير الآخرة. علاقتها بسيد الشهداء. يقولون اشترطت على عبد الله بن جعفر في زواجها أن لا تنفصل عن سيد الشهداء، تكون وياه دائما، أن لا يمنعها من ذلك. العباس له إخوة وكلهم لهم مقام عظيم، ولكن مقام العباس مقام أعظم، وحتى قبره تشوفون إلى قبر مستقل. الشهداء كلهم في مكان تقريبا، ولكن العباس له مشهد مستقل لاعتقاده، لعلاقته الشديدة. كلهم كانت عندهم علاقة، كلهم كان لهم حب، ولكن العباس حب كان في القمة، في قمة القمة. الاعتقاد، المعرفة، كلما نرفع معرفتنا بالحسين وبالمعصومين صلوات الله عليه، المودة، المحبة، التفاني، التضحية، هذه كلها مؤثرة. أكو هنالك قضية تنقل، اختصر هذه القضية، أنه واحد رأى في المنام قصرا عظيما للشيخ الأنصاري، وقصرا أعظم للدربندي. في قضية طويلة، فتعجب وقال الشيخ الأنصاري له هذا المقام وهذه العظمة، فلماذا قصر الدربندي أعظم من قصر الشيخ الأنصاري؟ فقالوا له مضمون القضية أنه قصر الشيخ الأنصاري أعطي له بكد اليمين وعرق الجبين، وأما قصر الدربندي فهو عطاء الحسين صلوات الله عليه. إحنا رابطتنا بأهل البيت عموما وبالإمام الحسين خصوصا يجب أن نقويها. شنو مظهر هذه الرابطة؟ مظهر من مظاهر الرابطة أن نقرأ زيارة عاشوراء كل يوم. أحد الإخوة في الكويت قال لي: أمي 30 عام ما تركت زيارة عاشوراء، 30 عام. أكو هنالك إحدى المؤمنات في قوم كل يوم تقرأ زيارة عاشوراء مرتين، فقيل لها لماذا؟ قال: مثلا أنا بدأت بزيارة عاشوراء من عمري كان 20 عام مثلا، أنا كل يوم أقرأ زيارتين حتى عدد الزيارات يعادل أيام عمري. كم يوم تعمر؟ يعني من يوم ولادته. هذه المرأة اللي هكذا تصنع، والمرأة التي لا تقرأ زيارة عاشوراء، هل هما سيان عند الله؟ قطعا كلا. زيارة عاشوراء كل يوم إذا نتمكن نقرأ، اقرأوها وشوفوا بركات. إذا ما نتمكن على الأقل في ليالي الجمعة مرة واحدة نقرأ في كل أسبوع. إذا واحد يتمكن أن يكون خطيبا لأهل البيت، الآن هؤلاء الشباب كل واحد منهم يتمكن أن يكون خطيب في خدمة سيد الشهداء، أنتوا الآباء الأمهات اتمكنون تشوقون شبابكم أولادكم حتى يكونوا خطباء في خدمة أهل البيت، هذا في بركة. هؤلاء الأفراد يكونون مفخرة لعائلته. هذا نوع ثاني. واحد يتمكن يكتب كتاب، يكتب. واحد يتمكن يطبع كتاب حول أهل البيت وسيد الشهداء صلوات الله عليه، يطبع. واحد يتمكن يقيم مجلسا في بيته لسيد الشهداء، يفعل ذلك. أنا نقلت لبعض الإخوة، عندنا عائلة نعرفها، هؤلاء كل يوم عندهم في بيتهم قراية دورة العام، كل يوم، كل يوم في بيت واحد منهم. أنا رأيت شباب هذه العائلة الذين عرفتهم كلهم متدينين. هذا الطفل اللي ينشأ في أجواء سيد الشهداء وأهل البيت طبعا يكون متدين. شبابهم الذين رأيتهم كلهم متدينون. الارتباط بأهل البيت، القرب إلى أهل البيت، خدمة أهل البيت، التضحية لأهل البيت، التفاني في سبيل أهل البيت، هذه كلها فيها بركات، بركات دنيوية وبركات أخروية. أحد علماء الدين قال لي قبل فترة كلمة لطيفة، الآن لعله عمره 70 عام أو أكثر، قال لي: أنا قررت أن أقف وقف، أن أقف ما تبقى من حياتي لأهل البيت. إيش قد بقي من عمري؟ 10 أعوام أقل أكثر. قررت أن أجعلها وقف على أهل البيت. إحنا الآن إذا نتمكن أن نقف حياتنا بمقدار الإمكان على أهل البيت، هذه فيها وجاهة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا، والأهم من ذلك أنها فيها وجاهة عند الله تعالى في الآخرة. رجل بعيد خارج على إمام زمانه، كان ينبغي حسب الظواهر أن يكون مخلد في نار جهنم، ولكن هذا الرجل في لحظات ارتبط بالإمام الحسين صلوات الله عليه، وإذا به يتحول إلى رجل. إحنا جميعا نذهب إلى قبره ونقول له: بأبي أنت وأمي الحر. هل ذهبتم إلى قبر الحر أو لا؟ إذا رحت إلى قبر الحر، الشباب الذين لم يذهبوا شوية تأملوا هذا الرجل اللي ربما كان كتب عليه أن يكون مخلد في نار جهنم، ارتباط لحظات أو دقائق بسيد الشهداء رفعه من ذلك الحضيض إلى مقام بأبي أنت وأمي. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. كان هنالك في الكويت رجل حارس ليلي، مهنة عادية متواضعة، في يوم من الأيام حصل على قطعة أرض. ماذا صنع؟ إحنا إذا نحصل قطعة أرض نفكر في الدنيا الفانية، ولكن هذا الحارس الليلي فكر في الآخرة الباقية، فأخذ هذه القطعة من الأرض ووقفها حسينية. الآن إذا رحت إلى الكويت تجدون هذه الحسينية، وهي حسينية جومدار، الكل ذهبوا وانتهوا، ولكن هاي الحسينية باقية. وكانت هنالك فتاة ورثت من أمها أرضا. الكثيرات فكروا في الدنيا، ولكن هذه الفتاة فكرت في الآخرة، فوقفت تلك الأرض حسينية. هاي القضية يمكن قبل 80 عام أو أكثر. الآن إذا تروحون إلى الكويت تجدون أن هذه الحسينية باقية، وأن تلك الفتاة خلدت في هذه الدنيا لا في الآخرة فقط. هذه توفيقات ينبغي علينا أن نحاول الحصول عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يوفقنا جميعا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.